بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، الحديث صحيح. قوله رصوا صفوفكم يعني أمر لهم بأن ينضم بعضهم إلى بعض، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا انضم بعضهم إلى بعض وتقارب صاروا كالبناء الواحد ليس بينه خلل. وقوله حاذوا، المحاذاة المساواة، وقوله العناق جمع عنق هي الرقبة. ثم قال، طبعا الحديث واضح فيه مسألة أهمية العناية بالصفوف ومساواة بعضها البعض، وإن المساواة تكون كما جاء في حديث آخر: ساووا بين المناكب والأكعب. بعض الناس تجده يجعل مساواة بالركبة، والناس يختلفون، بعضهم طويل وبعضهم دون ذلك، فتجد بعضهم إذا رأى ركبتك نازلة يجرك، يريد أنك تكون مواسي أو مساوي له، وهذا خطأ، لأن الناس يتفاوتون في هذا. فالمساواة إنما تكون بالشيء الثابت اللي هي بالمناكب والأكعب، أكعب القدمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. أيضا يعني هذا الحديث يبين أن الخيرية في الصفوف الأول، كما يبين الحديث اللي قبله أن الخيرية والأمر بأن تكون الصفوف ليس بينها خلل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي صحيح البخاري: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. أما النساء فالمستحب في حقهن الستر، فلذلك صار خير صفوف النساء آخرها، لأنه بعيد من الرجال. وإذا ابتعدت المرأة من الرجال ابتعدت من الفتنة، فلا تفتن ولا تفتن. لكن لو صلت النساء بجماعة لا يرين الرجال، والرجال لا يرونهن، فإن خير صفوفهن أولهن. وكذلك لو كان فيه جدار والنساء يصلين في غرفة، كما يوجد في بعض المساجد أن مصليات النساء منعزلات، المصلى منعزل تماما عن الرجال، فهنا الأصل هو الحديث، بمعنى أن تكون خير الصفوف أولها، لأن أول الصفوف وآخر الصفوف في هذا المصلى سواء، أول الصفوف وآخر الصفوف في هذا المصلى سواء، ليس بينها فرق. وهل يؤخر الصبيان إلى عن الصف الأول أم لا يؤخرون؟ اختلف السلف في هذا، منهم من أخذ من تأول حديث مسلم ليليني منكم الأحلام والنهى بأنه يؤخرون، وقد فعل هذا بعض الصحابة، وكان عمر إذا رأى غلاما في الصف أخره. وبعضهم قال ليس الأمر كذلك، يعني لا يؤخرون. إن نظرت للأمر يعني لهذا الموضوع يعني بتجرد تأمل، تجد أن الصبيان يتفاوتون، منهم من هو ضابط لصلاته محسن لها، لا يلعب ولا يؤذي ولا يشوش على الناس، فهذا لا يؤخر. وربما يكون بعضهم أقرأ من الإمام، بعضهم قد يكون أقرأ من إمامه، أكثر قرآنا وأحسن صلاة بعض الكبار. وسبق مسألة هل الصبي أم يكون إماما أو لا يكون، وأن فيها كم ثلاث أقوال منهم من خص هذا بالنفل، ومنهم بالفرض النفل، أي نعم، ومنهم من لا يجيزهم مطلقا، هذه ثلاث أقوال. المهم أنا ثبت عندي أن بعض الأطفال لا يزال متأثرا وهم الآن كبار من تأخير بعض الناس لهم، فحتى لو فرض أنك أخرت الطفل فلا يكون بغلظة كما يفعل بعض العامة ونهر، لا، يعني ممكن تقول لو تكرمت تعال هنا فقط، يعني مجرد تغيير مكان. أما نقله من الصف الأول والثاني للثاني ومن الثاني للثالث، هذا ما أراه حقيقة، لأنه يعني فيه تأثير على نفسية الطفل، وبنفس الوقت أيضا أنه ما رأيت أنت ما يوجب هذا، يعني أنت إذا أخرته سيفهم أن هذه عقوبة عاقبته بها، وهو ما بدر منه ما يوجب هذا. أما لو بدر منه مثلا أذى للمصلين أو تشويش، فهنا يتعين يعني تأخيره، بل يتعين إخراجه من المسجد، فإنه ليس بشر ممن يأكل الثوم والبصل وقد كان يخرج. بعض الأطفال عنده أذى للمصلين منقطع النظير، فمثل هذا ينبغي أن يزجر، وينبغي أن يؤطر على الحق أطرا ويؤدب. وبعض الآباء تجد يتساهل في هذه القضية، ولو لعب الطفل عنده في المجلس وعنده رجال لعاقبه عقابا شديدا، لكنه في بيت الله يتركه يلعب كما يشاء، وكأن الذين في المسجد ليسوا رجالا والذين عنده في مجلسه رجال. فعلى كل حال هذه تخضع على حسب المصالح والمفاسد. من أهل العلم من قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم الأحلام والنهى، إنه هذا حث لهم أن يتقدموا. أما ما يعتقده العامة الآن أن الطفل يقطع الصف، هذا ليس بصحيح. بعض العامة يعتقد أن الطفل اللي عمره 4 سنوات أو 3 أنه يقطع الصف، وهذا ليس بصحيح، وقد نص أهل العلم على هذا. ومن آخر من نص عليه فيما علمت الشيخ محمد العثيمين، قال أن الطفل لا يقطع الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمين، متفق عليه. فيه دليل على جواز إمامة البالغ بالصبي ولو كان وحده. وهل فيه دليل على جواز إمامة من يصلي الفرض بالنفل ولا ما فيه؟ كيف؟ لا ترى تكلمنا عن المسألة، بس أظن مو بالأمس، قبل أمس. في دليل على جواز إمامة مصلي الفرض بالمتنفل، وجهه أحسنت، لأن صلاة الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واجبة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي أن الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده، وبعض الناس إذا وقف تجد يتقدم الإمام قليلا ويتأخر المأموم قليلا، وهذا لا أصل له، فليقف الإمام محاذيا ومساويا للمأموم إذا كان اثنين، يقف الإمام محاذيا ومساويا للمأموم، ولا داعي أن يتقدم الإمام قليلا ويتأخر المأموم قليلا. لا رجعوا كبر، ما في شيء أبدا أبدا. بعض الناس يتحرج تجد يكبر ويجر بسرعة، ما في داعي، اسحبوه ثم كبر، لأن هذا الانفراد إذا مغتفر والمصلحة أيضا. كما أن الإنسان إذا رأى فرجة في الصف اللي أمامه ها ماذا يفعل؟ تقدم. طيب تقدمه هناك مثل رجوع، ما في فرق بينها. هنا المرأة أين تقف؟ ها؟ خلف، على أي حال. هل تفسد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام؟ هذا المذهب، مذهب الحنابلة، أن صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام أن صلاة المأموم باطلة. وأما الأئمة الثلاثة فإنهم ذهبوا إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمينه، وهي رواية أخرى أيضا عن الإمام أحمد اختارها بعض كبار الحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة ابن عباس، وإنما صرفه للموقف الأفضل، صرفه للموقف الأفضل. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله فقمت أنا ويتيم خلفه ومسلم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. اليتيم هو من مات أبوه ودون البلوغ، واليتيم هنا هو ضميرة ابن أبي ضميرة له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت أنا ويتيم والمرأة هي أم سليم تلقب بالغميصاء رضي الله عنها بنت ملحان أم أنس وزوجة أبي طلحة، أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، لأن أنس بن مالك مات كافرا فخطبها أبو طلحة اللي هو زيد بن سهل الأنصاري، وكان أنس صغيرا ورزقها الله منه أولاد. في قصة جرت لأم سليم مع أبي طلحة، أم سليم خلفهم، هذا دليل على المرأة تكون وراءهم، ولهذا قال البخاري باب المرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا. وأم سليم دعت النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته في بيتها، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوتها وجاء إلى بيتها، ولما فرغوا من الطعام قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم، قوموا فليصلي لكم، فصلى بهم، قام أنس واليتيم خلفه والمرأة من ورائهم. وفي دليل على أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم تصح مصافته، يصح أن يكون في الصف، تصح مصافة الصبي إذا كان دون الحلم. النساء هل يشرع في حقهن الجماعة؟ قصدي إن المرأة هل هي مطالبة بصلاة الجماعة؟ قطعا لا، ليست مطالبة بصلاة الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم أخالف إلى رجال، إلى رجال لا يشهدون الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بذلك، ولو كنا يصلين جماعة لنقل نقلا متواترا. لكن أهل العلم يقولون تجوز الجماعة للنساء، والمرأة يجوز لها أن تصلي مع الرجال في مكان منفرد، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هن هل يقمن جماعة؟ المشهور من المذهب أنه يستحب لهن، يستدلون بحديث أم ورقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأم أهل دارها. بناء على ذلك لا بأس لو أن المعلمات في المدارس صلينا بالطالبات جماعة، سواء صلينا بالطالبات صلاة التراويح مثلا بالليل في رمضان، ولا صلينا صلاة الظهر جماعة، هذا جائز. لكن هل يصلينا صلاة الكسوف والاستسقاء؟ ما أدري استسقاء، لأنه بلغني أن بعض النساء يصلين في المدارس استسقاء، في مانع شرعا؟ هذا الأصل. لكن قد يقال أنه لم يعهد إنهن يقمنها النساء، ما عهد، لكن هن يصلين تبعا للرجال، لا مانع، هن يخرجن للاستسقاء. لكن هل المرأة تقيم الاستسقاء؟ هي مع النساء، يعني مع مجموعة النساء، مع جماعة النساء. الظاهر أنه ما في مانع، يعني ما في ما يمنع، لكن لا أعلم أنه معهود عن السلف أن نساءهم كنا يجتمعنا فيقمنا الاستسقاء والكسوف. وفي الحديث طبعا فوائد أخرى، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكونه يجيب دعوة المرأة هذه يجبر بخاطرها، وفي جواز صلاة النافلة جماعة في البيت إذا لم يكن هذا شعارا دائما وعادة مستمرة، وإنما أحيانا. فلو فرض أنك يعني مثلا دعوت بعض ضيوفك إلى البيت، ثم بعد العشاء قمتم وصليتم ما كتب الله لكم صلاة ليل، ما في معنى من هذا، خاصة إذا لم يكن هذا عادة مستمرة، وإنما حصل مرة من المرات هكذا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل الصف، ثم مشى إلى الصف وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد أبو داود. فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. ولا تعد ولا ولا تعد ولا ولا تعدو، ثلاث روايات، يعني ضبطت بفتح التاء وسكون العين، ولا تعدو ولا تعد الصلاة ولا ولا تعد لمثل هذا الأمر. ما هو أرجحها؟ ولا تعد، هذا المشهور، يعني لا تعد مثل هذا، أنك تركع ثم تمشي. ماذا فعله أبو بكر رضي الله عنه؟ أي ركع وصار يمشي وهو راكع، يدرك الركعة، لأن إدراك الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة. يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الركوع شو بيقول؟ سمع الله لمن حمده، وأبو بكر بيحمد الله وراه، فهذه فضيلة. وهذا دليل على أن من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم دخل فيه أو وقف معه إنسان آخر فإن ركوعه صحيح ويعتبر مدركا الركعة. هل يؤخذ من الحديث إن المشي اليسير لمصلحة الصلاة لا يفسدها؟ نعم، المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يضرها، لا يخل بها ولا يفسدها ولا يضرها. هل تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؟ على القول الراجح نعم، لأن لأن لأن هذه الركعة التي ركعها أبو بكر رضي الله عنه لو كانت غير مجزئة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد كما أمر المسيء في صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هنا لم يقل له شيء، فهذا دليل على أن الركعة مجزئة. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا وسنده صحيح: من أدرك ركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا صريح، لكن بل إن شيخ الإسلام حكى الإجماع على هذا، ولكن الخلاف موجود. لكن متى يكون مدرك للركوع؟ يعني ما هو الحد الذي نقول أنه أدرك الركعة؟ يعني قبل أن انقطع صوت الإمام، هو الظاهر أنه مرتبط بصوت الإمام. نقول إذا مكن ركبتيه، إذا مكن كفيه من ركبتيه قبل رفع الإمام فهو مدرك، وإذا كان أقرب إلى الركوع منه إلى القيام فهو قبل انقطاع صوت الإمام فهو مدرك. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر على قول بأنها لا تعدو، يعني لا تسرع؟ لأن الإسراع إلى الصلاة منافي للسكينة المأمور بها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ها؟ بالنسبة للإمام بالتأكيد هذا خطأ منه هو الإمام، لأنك أنت وأن تصلي خلف الإمام أنت كيف تنظر إلى الإمام؟ قد يكون الصف طويلا، مثلا يصلي بزاوية الجامع هنا كيف بينظر للإمام؟ ما يستطيع، أي الأعمى اللي بالصفوف الخلفية، أنت مرتبط بصوت الإمام. الإمام مأمور أن تكون حركاته موافقة لصوته، بمعنى أنه من الغلط ما يفعله بعض الأئمة، وسبق أن نبهنا على هذا، تجده يرفع من الركوع ويتواسى وبعضهم بعد يعدل الشماغ ثم يقول سمع الله، خطأ. وأن ترفع قل سمع الله لمن حمده، وأن تسجد كبر، وهكذا. أما كون الإمام حركاته هي التي تسبق ركوعه هذا غلط، بعض أهل العلم يؤثم على هذا، يعني المفروض الإمام بهذه الطريقة مثلا، من يرى بطلان الصلاة في هذه الحالة. قال ابن القيم في بدائع الفوائد إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تعد نهي له عن شدة السعي، نهي له عن شدة السعي، يعني حتى على القول بأنه لا تعد، يعني لا تعد للركض والسعي، لا تعد، إذا سمعت فكن هادئا. ولا شك أنه الإنسان إذا جاء للصلاة يأتي بسكينة ووقار. وفي سنن البيهقي: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون. طيب، هل في الحديث فضيلة لأبي بكر ولا لا؟ وإذا كان في فضيلة ما وجهها؟ في من قبله. ها أي نعم حسنتم. حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الحامل له على ذلك هو حرصه، ففي منقبة له. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا، هذا دعاء له، فما فعله إنما هو من دواعي حرصه على الخير، لأن الإنسان إذا كان حريصا على الخير يشق عليه أن تفوته ركعة أو تكبيرة الإحرام، وعكسه من ليس حريصا تجده ما يبالي لو جاء الإمام قد صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث، ما يهمه هذا لأنه أصلا ما هناك حرص كثير. طيب، وفيه دليل على أن المصافة في الصلاة شرط، لأنه لا تصح كما في الحديث لا تصح صلاة منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا ما جعل أبو بكر ينتقل إلى الصف، ولكن لو تصح صلاة وقف مكانه، فلذلك أسرع وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. علم يعني لو كانت المصافة غير واجبة لقال له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تركع وتبقى في محلك في مكانك، ولكن قره النبي عليه الصلاة والسلام في كونه ركع ثم مشى إلى الصف. والمستحب للمأموم إذا جاء والإمام يصلي أن يصنع كما يصنع الإمام، خلافا لحال بعض الناس الآن إذا جاء الإمام ساجد يقف ويتلفت ولا يستاك، ينتظر ماذا سيفعل الإمام، هل سيجلس ولا يسجد السجدة الثانية ولا يقوم. السنة أن الإنسان إذا جاء والإمام على حالة أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم إذا كان الإمام ساجدا ينخرط بدون تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام وينخرط للسجود يتابع الإمام، وإذا كان الإمام جالسا للتشهد الأول يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس بدون تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس. وإذا كان الإمام مثلا راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام اللي هو ركن، ويكبر تكبيرة الركوع اللي هي مش حكمة واجبة. لأن الركوع بتحتسب له الركعة، والسجود ما تحتسب له، وإنما له أجر المتابعة فقط، هذا هو الفرق. أي نعم. ها؟ ما لا يعني ما له وجه كبر فلا مانع، لكن أصل غير محتسب، هذه ما هي محتسب. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. أما حديث وابصة برواية أبي داود وأحمد والترمذي فهو حديث صحيح رجال وثقات، وأما بالنسبة للزيادة زيادة طلق بن علي لا صلاة ألا اجتررت رجلا، فقول لا صلاة المنفرد خلف الصف هذه جملة صحيحة رجالها ثقات، أما ألا اجتررت رجلا فهذه في سندها رجل متروك، في سندها رجل متروك، السري بن إسماعيل وضع متروك الرجل، فبناء على ذلك تكون رواية اجترار الرجل لا يعمل بها، يعني جذبت رجلا. والحديث يدل على وجوب الصلاة في الصف، فمن صلى منفردا فلا تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة. جاء إنسان للمسجد يرى الصفوف أمامه يصلي منفرد خلف الإمام يتابع الإمام وهو منفرد، هذا صلاته غير صحيحة. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أهل العلم من صحح الصلاة، يعني من طبعا إذا جاء الشخص والصف مكتمل ماذا يفعل؟ إن صلى وحده ففي حديث لا صلاة منفرد خلف الصف، هل يجر رجلا؟ الرواية ضعيفة حمك الله. ماذا يفعل؟ يكون عن يمين الإمام صعب، لأنه يحتاج أنه قد ما يكون في باب من الأمام، فماذا يفعل؟ هو بين أمرين، إما أن يصلي وحده خلف الصف، وإما أن ينتظر داخل يدخل مع الباب يصلي. والله في هذا الزمن صحيح، سمعت الشيخ الصالح يقول خليهم ترصون، فالزمن ما يعتنون الناس برص الصفوف، يمكن تطلع مكان اثنين وثلاثة من صف واحد، هذه من الحلول. لكن إذا ما أمكن صاروا دولة متبعين للسنة متراصين، ماذا يفعل؟ هل يعذر لو صلى خلف الصف وحده ولا ما يعذر؟ اختار الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وعدد من أهل العلم أن من وجد في الصف، أن من لم يجد في الصف مكانا فإنه يصلي وحده ولا يترك الجماعة، وقالوا إن هذا موافق لأصول الشريعة وقواعدها، فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولن تكون المصافة أهم من ستر العورة، وإذا ما وجد شيء يستر عورته يصلي على حسب حاله، وإذا ما وجد ماء يتيمم، وهكذا. فالمصافة من باب أولى. وقال بعض أهل العلم إنه ينتظر وإن الصلاة ما تصح، وإذا سلم الإمام ولم يدخل داخل فإن أجره تام وهو معذور، لأنه متبع لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو معذور. مثل لو جاء وحريص وقد صلى، أما كونه يجذب واحد من الصف اللي قدامه لا، لأنه لو اجترر رجلا يترتب عليه أمور كثيرة الحقيقة، مفاسد، منها أنه ينقل هذا الرجل من المكان الفاضل إلى مكان مفضول، ومنها أنه يشوش عليه يقطع عليه قراءته وما يدري من اللي جر هذا، ومنها أن الحديث ضعيف، ومنها أيضا أنه سيبقى فرجة في الصف اللي أمام، يكفي أن الحديث ضعيف. لكن ماذا يفعل؟ يعني هما قولان لأهل العلم، لو صلى على رجاء أن يأتي أحد فلا بأس، وإن كان يغلب على ظنه أن ثمة مسجد آخر بجواره لا يزالون في الصلاة أو لم تقم الصلاة فليذهب إليهم، هذا أحسن. أما أنه يجتر رجلا أو يجذب أحد فهذا الحديث فيه ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ يعني هنا قال عليكم السكينة والوقار، أحسنت، نعم، السكينة في الحركات بحيث أنه يكون ساكنا مطمئنا مستقرا، والوقار في الهيئة، والوقار يشمل غض البصر وخفض الصوت والرزانة. طبعا هو بين السكينة والوقار بينهما تقارب، لكن الوقار أكثر ما يكون في غض البصر وخفض الصوت. ولهذا بعض الناس الآن تجده يأتي للمسجد وهو يصرخ طول حلقه بالجوال ويسولف ويكلم، وهذا مخالف. وقد جاء في الحديث وإياكم وهيشات الأسواق، صحيح مسلم بعد الرواية هنا إلا بصحيح مسلم، وهيشات الأسواق اللي هي ضجيج الأصوات والحراج. فمطلوب من الإنسان إذا جاء المسجد أن يكون عليه السكينة قبل ما يصل المسجد. أما بعض الناس يصوت نصف رجله داخل الباب ويصوت لحد ويكلم بالجوال، هذا مخالف للسنة. شلون ترد عليه؟ لا تفعل هذا. ما كثيرة كذا الحركات، أشدنا الحركات من بعض الشباب مزعجة في الصلاة. وإذا كان الحقيقة أنا أقول يعني بالنسبة للتنبيه كبار السن هذا يخضع للمصالح، إن كان تنبيه في مصلحة وسيأخذ منك فنبهه، ولا ممكن يصير التنبيه عام للجماعة كلهم إذا كان الشخص إماما. أما بالنسبة للشباب وطلاب الحلق أنا الحقيقة أرغب أن أساتذتهم جزاهم الله خيرا يحرصون على التأكيد عليهم بعدم الحركة في الصلاة وفرقعة الأصابع، فإن الشباب عندهم حركات كثيرة في الصلاة مزعجة، مزعجة في الصلاة. يعني التأكيد على هذا عمليا، ويقال لهم أن ترى هذه تربية للنفس، مجرد أسبوع أسبوعين اللي يعود نفسه أنه ما يتحرك في الصلاة وخلاص يستمر، لأن بعضهم حركاتهم ما لها داعي أبدا، حركات مزعجة في الصلاة والمخالفة أيضا للخشوع. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة، وقد سبق الكلام على هذا، وفيه استحباب إتيان الصلاة على هذه الحالة بالسكينة والوقار والهدوء. ومن السكينة والوقار أن يكون الإنسان قد فرغ قلبه للصلاة، لأن جاء في الحديث وفرغ قلبه لله، ومن ذلك أن يغلق الجوال وجميع المشوشات التي تزعجه أثناء الصلاة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، بل حكاه جد شيخ الإسلام عبد السلام بن تيمية الموفق، حكاه بإجماع أهل العلم. إذا كبر المأموم قال الله أكبر قبل ما يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه على المذهب يعتبر مدركا للجماعة. القول الثاني اختاره ابن تيمية الحفيد أحمد شيخ الإسلام أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع، فإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة ولا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام، ما يعتبر مدركا للجماعة. وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع وأدرك الركعة فلا يضره ما سبقه به الإمام من القراءة، كما سبق في حديث أبي داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لم يأمر أبا بكر بأن يعيد لم يأمر بإعادة الركعة. قول إذا سمعتم الإقامة، الإقامة مشروعة وهي فرض كفاية مثل الأذان في حقي، وهي حق للمؤذن. وهل يدل الحديث على مشروعية رفع الإقامة في مكبر الصوت؟ ممكن، لأن قال إذا سمعتم الإقامة، هذا دليل على أن بلال يرفع صوته بالإقامة ليسمع من كان خارج المسجد. وبناء على ذلك قول من قال من أهل العلم إن الإقامة فقط للحاضرين في المسجد ليقوموا يعني يحتاج تأمل. الحقيقة الإقامة تكون للحاضرين ولتذكير الذين خارج المسجد. أما في هذا الزمان فالله المستعان، يمكن لو يجي أمر توقف الإقامة بمكبر الصوت، صلى الإمام أي هو المؤذن أو الإمام وعامل المسجد بس اثنين. هي هذا بس العلماء يقولون إذا كان ليس من عادة الشخص أن يفعل هذا أو فعله لطارئ ما في بأس، لكن لا يكون عادة له. قد يكون الشخص حافظا على تكبيرة الإحرام مدة طويلة ولا يرغب أن تفوته، فيسرع مرة من المرات إذا قيمت إذا سبق بالإقامة ليكمل عنده هذا الأمر ما في بأس. أو إمام طيب، هل ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وما فاته هو آخر صلاته ولا لا؟ الحديث يدل على أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وما فاته هو آخر صلاته، فيتمه بعد انقضاء الصلاة. أما قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا فلا ينافي قوله وما فاتكم فأتموا، فالقضاء يراد به الفعل وليس المراد به القضاء المعروف في الاصطلاح، لأن هذا معروف عند الفقهاء المتأخرين. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا فرغتم من الصلاة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله